بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها المسلمون، يا كل مسلم، عندما يصيبك طائف من الشيطان بسؤال ملح: هل المسلمون على حق؟ هل هم أقرب إلى الله من اليهود والنصارى؟ فعندئذ تجيب وتقول: نعم، هم على حق، وهم أقرب إلى الله من اليهود والنصارى. فيأتي الطائف الشيطاني فيقول لك: فلما قدر الله عز وجل في هذا الذل المسلط على رقاب المسلمين في الشرق والغرب والشمال والجنوب؟ ما هذا الذل الذي نعانيه؟ ما هذه الهزائم؟ ذل في الخارج وذل في الداخل، ويقود هذا الذل أو يسلط هذا الذل عن طريق أكبر دولة شيطانية في التاريخ، ألا وهي أمريكا، تقوم بإذلال المسلمين. لقد كان بوش يعطي إسرائيل أكثر ما تطلب، مستعملا قوته فيما يستطيع، فذهبوا به وجاءوا بكلينتون ليعطيهم كل ما يطلبون، لا ليعطيهم أكثر ما يطلبون، بل ليعطيهم كل ما يطلبون. إذلال رهيب من اليهود والنصارى، حرب يهودية صهيونية صليبية لا تتوقف على المسلمين، وهي جولة من طرف واحد، دو جولة من طرف واحد من الغالب فقط، أما المغلوب فهو يضرب فقط في الشمال والجنوب، في الشرق وفي الغرب، في البوسنة والهرسك، في طاجكستان، في أذربيجان، في كشمير، في بورما، في فلسطين، في الجزائر، في تونس، في كل في العراق، في كل البلاد الإسلامية وغير الإسلامية. المسلمون يضربون، يهانون، يذلون. في الصومال أخيرا كدليل جديد على استمرار الحرب اليهودية الصهيونية الصليبية، كدليل جديد للغافلين المجرمين الذين انسلكوا من دينهم فلم يصدقوا أنباء القرآن العظيم. هذا دليل جديد على أن بلادنا سيحدث لها كما يحدث في البوسنة والهرسك وكما يحدث في الصومال، وهي المرادة أن بناء على عقيدة الملك الألفي، يعني في سنة 1000 فشلوا فيتمنون النجاح في سنة 2000 ميلادية، الملك الألفي، لأن الملك كله سيكون لمن؟ للنصارى، عن طريق نزول المسيح وقهر المسلمين وقتل المسلمين وتشريدهم والقضاء عليهم ورفع وتنصير اليهود ورفع اليهود فوق النصارى. هذه عقيدتهم استقوها من بداية قراءاتهم في كتابهم المقدس، بداية بعقيدة البروتستانت، عقيدة الملك الألفي، وأن المسيح سينزل، وأن وأن وأن كما ذكرناه بالتفصيل فيما مضى، ويعدون الخطوات ويخططون للتيسير على المسيح، لتسهيل مهمة المسيح، حتى إذا جاء سنة 2000 كما يزعمون وجد كل شيء على التمام والكمال، يذوب شراب من المسلمين يسهل عليه القضاء عليهم وتكون اللعبة. فلا بد من تسليم بلاد المسلمين إلى دولة إسرائيل لتقوم إسرائيل الكبرى. هذه عقيدة، لأن المسيح لم ينزل في اعتقادهم إلا بعد أن تقوم إسرائيل الكبرى، فهم يسارعون فيها. وهم استحمر اليهود الصليبيين في القديم عن طريق شاول اليهودي الذي هو بولس الذي ألف كتبهم ودورها، ثم استحمروهم في تبرئة اليهود من دم المسيح عندهم بناء على عقائدهم، ثم يستحملونهم الآن ويركبونهم في زرع العقيدة الباطلة في قلوبهم التي هي من عقائد البروتستانت في الملك الألفي، أو الاعتقاد بأن المسيح سينزل عند سنة 2000 وما إلى ذلك. كل هذا ظل مسلط على المسلمين. الطائف الشيطاني أو السؤال الملح، لما قدر الله هذا الظل؟ إن كانوا هم على الحق المسلمون يعني، وإن كانوا هم الأقرب إلى الله، فلما قدر الله أن يركبوا وأن يهانوا وأن يذلوا وأن يستذلوا وأن يستعبدوا بهذا الشكل المرعب المهين في العالم كله الآن؟ وما من بادرة أمل، أي أمل وأمريكا تملك هذه الأسلحة؟ أي أمل وأمريكا تسيطر الآن على الفضاء وعلى الأجواء وعلى الأرض؟ أي أمل وأوروبا تسير في ركابها؟ أي أمل وقد اجتمعت فصائل الكفر كلها، اجتمعت الكاثوليك مع الأرثوذكس على العزة للمساكين في البوسنة والهرزك وعلى المسلمين أجمعين، اجتمعوا مع البروتستانت برغم الحروب الضارية التي نشبت بينهم فيما سبق من التاريخ، وهذا معلوم، حروب عالمية، حروب شديدة نشبت بينهم، كيف يجتمعون الآن على المسلمين؟ فأين الأمل؟ ما من أمل؟ إذن المسلمون سينتهون في بضع سنين أو سنتين أو ثلاثة على الأكثر، لن تجد الإسلام على الأرض، ولن يعبد الله ولن يوحد الله، لأنه مفيش أمل، مفيش قوة للمسلمين. حكام المسلمين يسارعون في هوى أمريكا، يسارعون ولا يجدون أسلحة إلا من أمريكا، وأمريكا تظاهر الآن وتظهر عداوتها وتكشف عن أنيابها، بل تستعمل هؤلاء المسلمين في ضرب المسلمين في منتهى الوضوح والصراحة والقحة، بلا حياء بلا مواربة. ما هذا الذي يحدث؟ لعلهم رحمة الله ألا زال خطباء فاهمين يحدثون الناس عن هذه المصائب ويقدمون رؤية إسلامية صحيحة، وإلا كفر الناس، وإلا كفر الناس بالإسلام، وإلا استجابوا لهذا السؤال من إبليس. وأنا دائما في كل خطبة أركز على هذا، على إجابة هذا السؤال في كل خطبة منذ أكثر من عام، وأنا أركز عليه في السنة الربانية وفي تقديم محاولة لكشف أمراض الأمة وعلاجها. هذا هو السؤال الملح، فتنة شديدة، لما قدر الله هذا؟ الإجابة واضحة في الآيتين من سورة الأنفال ومن سورة محمد وفي غيرها من الآيات، بس أقول لك يا دكتور تذكر الآيتين. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، يعني في الدنيا، ويستبدل قوما غيركم، يعني في الدنيا برضو لسه، ولا تضروه شيئا. طب يا رب أين الإسلام؟ وسيكون الإسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه؟ ما هو الأمل؟ ما هي بادرة الأمل؟ إزاي المخرج؟ ألم تعلم أنه رب الفلق؟ ألم تعلم أنه تعالى تولى حفظ كتابه؟ ألم تعلم أنه تعالى ناصر دينه سبحانه وتعالى وعز وجل؟ ألم تعلم الأحاديث الصحيحة التي أنبأتنا بأن الجولة الأخيرة ستكون للمسلمين، وأن الله سيظهر هذا الدين في كل بيت وفي كل مكان على هذه الأرض؟ ألم تدرس صحيحة مسلم مثلا وما جاء فيها من الغزوة أو من الغدرة الأخيرة مع الروم، أي مع أوروبا وأمريكا ومع دول النصارى المسيطرة الآن؟ ألم تعلم؟ كل هذه أنباء صحيحة، إنما كيف تجيبك نهاية الآية؟ إلا تنفروا يعذبكم، يعني تتركوا الجهاد، الجهاد بالمال وبالنفس، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. ما هو العذاب الأليم؟ هو ذا اللي قايمة بأمريكا وأوروبا وحكام المسلمين الآن بأجهزتهم وقواتهم، الكل تسليط شديد جدا على المسلمين الحق، كله شغال على المسلمين يعذبكم عذاب. لأن نحن من 200 سنة هذه المصيبة ليست ولدة اليوم، منذ 200 سنة على وجه العموم طبعا في نهضات، لأن حرب 73 دي كان فيها بعض الشيء، بعض الانتصارات بفضل الله تعالى، مع أن الأمريكا كانت تزال تعمل لكن وجد بعض الخير. او كما قال نتيجة للصحوة الاسلامية، كامل كبارقة امل وكرحمة من الله عز وجل، لكن هي ترتفع ثم تنخفض الامة الى الظلمات اكثر واكثر واكثر بعد ان استسلمت وكذبت هذه الايات من كتاب الله عز وجل عن طريق معاهدة كامب ديفيد، وتركت النفيرة وبصمت عليه بالعشرين عندئذ نزل ونزل الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل، عشان محدش يتهم رب العالمين، ويستبدل قوما غيركم سنة الاستبداد ولا تضروا شيئا، مش هتؤثروا على دين الله سبحانه وتعالى، لما اجيب ناس غيركم كما قال في سورة محمد وان تولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم، يعني البخل يأتي بقوم كرماء لا يكونوا امثالكم، فالله ناصر دينه، ليكن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة ان الله سبحانه وتعالى ناصر دينه، فالاسلام آت لا ريب، المخرج بكله نهايته كما قلنا ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير، هذه الإجابة. الإسلام حياته منين؟ شغلك ده كيف ينصر الله دينه؟ ده مسألة قدر الله سبحانه وتعالى، فالله غالب على أمره والله على كل شيء قدير، إلا تنصروه أي تنصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالجهاد، بالنفير، بالمال، بالأموال، بالأنفس، إلا تنصروه فقد نصره الله، كان هو واحد معه بس، كفار قريش قد 3000 مثلا وهم 2 ولا عدة له ولا عتاد ولا اي شيء، وقد علمتم استأجر كافرا لكي يدله على الطريق، استأجر خريطا ماهرا بالطريق، انظر مع انه يوحى اليه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، إذا تنصروه فقد نصره الله، إذا أخرجوا الذين كفروا اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فهل هذه العقيدة عندنا الآن؟ هل نعتقد أن الله معنا؟ هل نقوم بالنفير؟ لقد خذلنا آل البوسنة والهرسك، لقد أقمنا علاقات مع صربيا وخذلنا المسلمين هناك، قطعنا عنهم الأسلحة، صربيا تقاتل بالدبابات والصواريخ والطائرات وهؤلاء لا يجدون حتى السكاكين، انتهت السكاكين عندهم، يقاتلون بأي شيء، مهزلة مهزلة مريعة تحدث الآن، إلا تنصروا فقد نصر الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز غالب على أمره، لو شاء أن يدمر أمريكا في لحظة لدمرها، لو شاء أن يدمر أوروبا في لحظة بس عشان خاطر استفاد عيونك، يعني مش هيعمل كده، لماذا؟ لابد كما قال هو وكما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا تنفروا يعذبكم، تعايز يرفع العذاب؟ مش هيرفع العذاب إلا بالشروط، فما هي؟ قلناها أكثر من 100 مرة حتى الآن، ما هي؟ في النفير هنا في سورة الأنفال في سورة التوبة، ثم تجد الإنفاق الأموال في سورة محمد وذكرى سنة الله تعالى في الاستبداد، وتذكر حديثة تبايع بالعينة، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بأذناب البقر وأخذتم بالزرع وتركتم الجهاد، جهاد الأموال والأنفس، وثاقلتم إلى الأرض، يعني سلط الله عليكم ذلا، هذا هو الذل، لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. يبقى لا ننسى أبدا الآيتين من سورة التوبة ومن سورة محمد وحديث التبايع بالعينة، توشك هو أن تبايع عليكم، ده خلاص ده كان يام النبي عليه الصلاة والسلام، الآن مش أوشكت ده خلاص تتبايع بالفعل، هو فيه لسه هتوشك؟ هو لسه قلوا تفضل استعدت البيئة أمريكا تقول أوروبا تفضلي، أوروبا تقول روسيا تفضلي، كل لا خلاص ده بتفضلوا من زمان، تفضلوا بعضهم ببعض ومع بعض وبعضهم من بعض وبعضهم أولياء بعض، خلاص انتهى الأمر. إذا الأمل أيوة عند الله سبحانه وتعالى، والإسلام قادم وآت لا ريب فيه، ولكن بعد تعذيبنا وإذلالنا، فإن جاءك الطائف الشيطاني فقل لن يرفع إلا بشرطه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ينزعه مش هيرفع العذاب ده أبدا أو الذل له حتى ترجعوا إلى دينكم أو حتى تراجعوا دينكم، خلاص هذه الإجابة. يبقى اللي حصل النهاردة لا تتهم ربك تقول لي وأنا ذنبي إيه، أنا أريد الجهاد، أنا أريد أن أنفق وأن الظروف كذا وكذا، إن استطعت فافعل، هذا هو الذي عليك، فقد أديت ما عليك، واستمسك بالذي أوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، استمسك بالوحي واطلب العلم واحرص على أن تموت مسلما، هذا هو الذي يطلب منك، أما تحقيق الإسلام ونصره وافى ذلك شأن الله عز وجل، أنت من الشأن الشرعي أن تلتزم بما أمرك الله به ورسوله وأن تنصر الله تعالى ورسوله وهكذا بما استطعت وما استطعت الى ذلك سبيلا. اللي هيحدث ايه؟ هذا بقدر الله. الحكم للكثرة الغالبة، الموحدون قلة قليلة جدا، والكثرة غالبة كما قد علمتم في اكثر العالم. القلة مسلمة موحدة، والكثرة الكافرة الغالبة من الكافرين ومن المنافقين ومن العلمانيين ومن المجرمين ومن الفاسقين، يعني مسلم عاصي فاسق، كل هذه الانواع. اما الموحدون المستمسكون فهم قلة، لله الامر من قبل ومن بعد. فان جاءت امريكا وضربت الصومال فما الذي تتوقعه لشعب الصومال وقد اغضب ربه غضبة جبارة عندما ترك عشرات من العلماء الموحدين المخلصين يذبحون في ميدان عام وتعلق رؤوسهم على اسنة السناجي، ومع ذلك يضحكون ويلهون ويقولون هم ارهابيون، هم متطرفون، ده مش عايزين حضارة اوروبية، ده عايزين يضيعونا. خلاص كانت النتيجة هذا هو التسليط. فان ارادوا ان يتوبوا الان وان يوحدوا مؤتمرهم وان يوحدوا قوتهم غضبت لذلك امريكا وفعلت ما فعلت عن طريق اثارتهم ضد مسلمي باكستان. هكذا يفعل الشياطين، وهذا هو المكر وهذا هو الكيد. فقصة الصومال منشورة في الجرائد، ماذا نقول؟ اتباعا لما قلناه، حرب يهودية صهيونية صليبية مستمرة لم تتوقف، ويريدون القضاء الاخير على المسلمين عن طريق تطويق المسلمين للجنوب. انت في مصر تزعى انتهى تهرب فين؟ الى اسرائيل لما تحدث الحرب، اين؟ الى السودان، ومن هناك القرن الافريقي في الجنوب. سيطرة كاملة على المسلمين الان. اذربيجان خلاص على وشك ان ينقطع الاسلام فيه. تونس يقولون ضربنا الاسلام بالضربة القوية، مش ضربنا الاسلام طبعا. هم حريصون كما كل العلم، كل المجرمين حريصون على حز كلمة الاسلام. يقول ايه ضربنا التطرف بالضربة القاضية، واحد يصلي الفجر يصلي الفجر ازاي؟ كلام. يعني يمكن اكبر الخير الان موجود في بلادنا من ناحية هذه الدعوة التي تقال يسمح عليها ان تقال، اما هناك مفيش حتى صلاة فجر ولا جوامع. وفي بلاد المسلمين الذل والعذاب جاي. اللي عليك ان تستمسك بالذي اوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان تحافظ على ان تموت مسلما، هذا هو المطلوب منك، وان تفعل ما استطعته فتؤدي الذي عليك، هذا هو الذي يطلب. اما اجابة السؤال لما قدر الله، وربنا ما ضحكش علينا الحاشة لله، قدر الله ليه؟ هو قال لنا كده تتركوا الجهاد، ما فيش فلوس ما فيش نفس. سبحان الله العظيم، انتم الان تعلمون كثيرا من المصلين ينظرون الى الملتحين. لو مثلا انا حدث لي حادث فيضحكون ويتغامزون، من يصلون خلفي؟ اللي يصلوا ورايا، ما احنا قلنا له ما هو صلى على النبي واللي بيتكلم ايه عزي شمته. يحللون خذلانهم وتقابلهم ويبررون لنفسي انفسهم مسلكهم المخزي، يقول لك هو اللي استاهل، هو كذا، هو ارهابي، هو متطرف، هو هو هو. هؤلاء المصلون، ما هذا الذي يحدث؟ هذه امراض الامه. من اجل ذلك بنقول اين امه الاسلام؟ هي فين دي؟ هي فين دي امه الاسلام؟ قليله، بذره قليله، انما هي اتيه، كانت وستاتي. والمصيبه ليست وليده اليوم حتى لا تصب على فرد بعينه وعلى حاكم بعينه، وانما هي منذ 200 سنه. والظلمات مستمرة، الظلمات مستمرة، الزحزحة عن النور مستمرة، والإدخال في الظلمات مستمر. ما هم دايما المسألة ذراع كماشة، النور يشيلك منه، الظلمات يدخلك فيه. ويسمون ذلك، انت عارفين الغرور، الغرور الشيطان يستعمل الغرور. ايه الغرور؟ طبقة بيضاء تغطي تحتها الأسود القاتم أو الأزرق الزرقم، طبقة من النور او ضياء يعني تغطي تحتها الظلمات. فاحد يقول لك في قوله تبارك وتعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور. يخرج من؟ الذين امنوا. طب من امنت وصرت موحدا؟ خلاص انت خرجت من الظلمات؟ كلا، لان الظلمات لا تنتهي، لا تنتهي. الذي يخرجك منها هو الاستمساك الكامل بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، هو ذا النور، أمنه الله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فإيه النور؟ القرآن والسنة، هو ذا النور. هل علمت القرآن كله والسنة كلها؟ أنا لك بهذا، إذا ما زلت بالظلمات. طب من اللي حيرحمك عشان تخرج من الظلمات؟ الله هو الذي يرحمك بالصلاة سبحانه وتعالى، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمن رحيما، وكان بالمؤمن رحيما. حجاب المرأة في ظلمات وفي نور، الاختلاط بين الرجل والمرأة فيه ظلمات وفيه نور، العلاقة بين الرجل والمرأة فيها ظلمات وفيها نور، ابتسامة المرأة فيها ظلمات وفيها نور، تصرف الرجل فيه ظلمات وفيه، ملابس الرجل فيه ظلمات وفيها نور، كل شيء فيه الوجهين، فيه الظلمات وفيه النور. ما هو النور؟ واحد مصدره الله، النور عز وجل. فمصدره الوحي هو ده النور. ما هي ظلمات؟ حدث ولا حرج. ولذلك بدأنا في مسألة الغزو الفكري، هو ده عبارة عن الكيد الشياطين او الظلمات، غزو الفكر وادوات الغزو الفكري. وذكرنا ان اشد ادوات الغزو الفكري تأثيرا في المسلمين هي المرأة، اشد واسرع تأثير هي المرأة. ولذلك تعرضنا لقضية المرأة في الخطبتين السابقتين، وبينا ان الهدف من الغزو الفكري ما يتعلق بالمرأة، وهدف المكر اليهود الصليبي والكيد اليهود الصليبي ان هدفهم هو سلخ المرأة من دينها، هذا هو الهدف، فتفسد في نفسها وتفسد كل المجتمع، ثم لا تنشئ اجيالا صالحة بعد ذلك. هذا هو المطلوب، ثلاث اهداف تفسد هي، تكون متبرجة، تكون زانية، تكون فتفسد غيرها من الرجال ومن الصغار والكبار، ثم لا تقوم بأمتها من تنشئة الأجيال على توحيد الله عز وجل وعلى القصص النبوي وعلى القصص القرآني العظيم. هذا هو الهدف. هنا الوسيلة إخراجها من بيتها، لأنها مستقرة في بيتها، إخراجها من بيتها لكي تستمع إلى هذا الغزو الفكري ولكي تشربه. فكيف تخرج من بيتها؟ لابد إذن من التعليم بالتدريج بالخطوات التي شرحناها في الدرسين الماضيين الى ان تصل الى الجامعة، ولابد من الفتاة التقدمية الجريئة، ولابد وتأتي باقي وسائل الاعلام في الكتب والمسرحيات والسينما والافلام والصحافة، ولا اخطر الادوار تواكب قضية المرأة. وما للمرأة من قضية في الاسلام، لان الاسلام معلوم، النور معلوم، انما عكس النور هو الظلمات. فكل هذه ادوات تتشابك مع بعضها البعض لانها ظلمات بعضها فوق بعض، هذه الظلمات، فاستغلت كل هذه الادوات. يبقى المرأة تفسد ازاي؟ تخرج من البيت، ما هتسمع الكلام هيكلموها ازاي؟ بل لابد ان تخرج من البيت ازاي؟ كيف تخرجون يقول لها تعالي اخرج امرأتك عشان نتكلم معها، واحد صليبي يقول هذا ثم يقبل مسلم؟ كلا، حتى هو على الاقل حفاظا على التقاليد، حتى وليس حفاظا على العقيدة او على عنجهية الرب المثل او على غيرته او على بقايا حب في الاسلام، فكيف يخرجها؟ اذا لن يخرجها، انما ازاي؟ بالتعليم. والتعليم طبعا حق، نعم حق، ما هو التعليم ايه؟ بس بشرطين. الشرط الاول ان تحافظ على دينها واخلاقها، هذا هو شرط، مش تعليم وسيلة لإفساد الدين والاخلاق ابدا، وان تقوم بوظيفتها في تنشئة الاجيال المسلمة الموحدة المجاهدة التي ترفع راية لا اله الا الله محمد رسول الله، وفي ان تصبرهم وتثبتهم، وفي ان تنشئهم على هذا الدين. ما استطعت الى ذلك سبيلا، لان تأثير في الطفولة هام جدا الى ابعد درجات الاهمية. هم عايزين يقصروا بقى الدنيا والمسلمين والاسلام، يعني تطلع للتعليم، طيب والتعليم ما حدش يقول فيه حاجة، والتعليم فيه حاجة بس بالشرطين، لكنهم لا يريدون التعليم وانما يريدون الاهداف الثلاثة التي قلناها. وبعدين الى ان يصل الى الجامعة، كل ذلك بتخطيط سابق، مش فوجئوا يعني وسط الثانوية وبعد ذلك تدخل جامعة يعملوا ايه، لا ده تخطيط قبل ان حتى يأتوا الى هنا، هذا تخطيط ومكر الاعداد، تخطيط معلوم انه حدث سابقا في اوروبا. طب اوروبا يحدث فيها ما يحدث، هذه الادومة هذه مشكلتهم، يعني بثورة صناعية عظمة، ما خير بس هي بفتنة الله عز وجل، بثورة ودين اقدار بقى والسنن كلها تعمل مجتمع بالثورة الصناعية، فسدت المرأة، فسدت اخلاقها، فسدت الاسرة، خرجت مرأة لتعمل مع رجل، ابتدت تمسك بالعدة والالات والمنشار والى ذلك، ففسدت المرأة، فسدت الاسرة، انتشر البغاء، جنح الاحداث، فسد الاطفال وما الى ذلك في الظلمات التي بعضها فوق بعض. كل شيء في اوروبا عندهم فيه ظلمات، انما الطبقة البريق اللي بيلمع فوق القوة والتكنولوجيا دي الفتن الله سبحانه، هذه الفتن، كنا اولى بهذه القوة، كنا اولى بهذه التكنولوجيا وهذا التقدم التقني وبهذه الدراسات، انما هم عايزين نبقى عندنا تقدم ودراسات، كلا لن يكون الا ان نراجع ديننا او الا ان نرجع الى ديننا، عندئذ الله تبارك وتعالى بيده ملكوت كل شيء، فسيقلب الميزان لتكون القوة في يد المسلمين وليكون التمكين في يد الموحدين. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا. ما هو الشرط في استمرار النعمة دي التي حدثت في عهد الخلفاء الراشدين والتابعين وتابعي التابعين؟ ما هو الشرط؟ يعبدونني بماذا؟ بأن لا نؤمن بالجد وأن لا نؤمن بالطاغوت، لأن نكفر بالجد وأن نكفر بالطاغوت هو التوحيد يا إخوان. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. فالله تعالى يقول يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الشرك بنوعين رئيسيين، أن يكفروا بالجبت الأوهام، أولياء المشايخ عبادتهم من دون الله، ماذا ده فلان أغذني يا فلان، الذبح لفلان، الطواف حول قبر فلان، ما يحدث عند وكيل الحسين والحسين يقولهم براء، لابد أن يكفر بهذا. السحر والتولى والطيرة، كل الشرك الأكبر والأصغر في الجبت. ثم في الطاغوت اللي هو مسألة الحاكمين ومسألة التشريع. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيرا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني اذا لابد الشرط، شرط التمكين ايه؟ يبقى المسلمين ممكنين، وشرط الاستخلاف ومفيش خوف. لا لا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هذا هو الامر، هذا هو الامر، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. انما اللي حصل اليوم الشرك منتشر بنوعيه في بلاد العالم، فانا لله وانا اليه راجعون. يبقى الغزو الفكري اتكلمنا عنه اسرع واديم في التاثير من الغزو العسكري، والاثنان متواكبان مخترنان، ده بيساعد ده وده بيساعد ده. يعني هو كرومر، اللورد كرومر اللي هو كان اللقب اول ما جاء الى مصر، هنا هو اول مؤتمد بريطاني في مصر سنه 1882 منذ اكثر من 100 سنه، لما شكاه المبشرون او قل المنصرون وقالوا ان كرومر يضيق علينا، فارسلت الحكومه البريطانيه حينئذ ارسلت الى كرومر حتى يرد على هذه الشكوى، فجمع المنصرين بسموهم المبشرين، جمعهم واجتمع بهم وقال هل تظنون بي اني اضيق عليكم؟ هذا لا يكون ابدا، انا لا اضيق عليكم، ولكنكم تخطفون الاطفال من الشوارع وتخطفون الرجال لتنصروهم فتستفزون المسلمين فيزدادون تمسكا بدينهم. كرومر قال لهم كده. ما انا عملت ايه؟ لو كرومر قال لا، ولكني اتفقت مع شاب تخرج حديثا في ترينيتي كوليدج اللي هي كلية اللاهوت اللي هو القس دانلوب، وله قصة ان شاء الله عند تعرضنا في الدرس المقبل باذن الله تعالى لمسألة الايه؟ التعليم، ازاي بيشتغلوا في التعليم، ازاي دانلوب. انا بتكلم على 200 سنة على الاولى، اما ما يحدث الان فانت اعلم به، وذلك يسير عليك ان تقرأه على الاقل بكتب المؤامرة المنشورة منتشرة والحمد لله. فيعني انه انا بقول لك ما سبق، كيف بدأت العملية، كيف كانت. شوف اللورد كرومر بيعمل ازاي، كيف يخطط، بطيء ولكنه اكيد، هذا هو تخطيطهم. فقلنا في قضية المرأة يخرج المرء تعلم، وبعد الجامعة، الجامعة يحصل ايه؟ الاختلاط. ايه الاختلاط؟ والملابس. ايه الملابس؟ والتنفير من الجلوس في البيت، تقعد زي جدتك في البيت، الطبخ والغسيل، ما هو ده. والصحافة لها دور في كل مرحلة، كل مرحلة لها دور فيه، والاسماء اللامعة البريق الغرور، يعني طبقة بيضاء تحتها الاسود. هنشوف الصحافة تستعمل زي امريكا الان، ولا النظام العالم الجديد، الشرعية الدولية كذا، خذ ما عند اسماء لامعة. يا سلام، هو نظام عالمي، ده نظام عالمي وشرعية دولية، ده شرعية دي لابد من الاسماء. هو نوع من التدليع بالغرور، وده عمل الشيطان، عمله الاول مع ابينا ادم عليه السلام. يبقى دي مسألة المرأة، اخرجوها بحجة التعليم الى الجامعة، التساوي في المناهج، التساوي بالرجل، حتى تطويه في حق الافساد وفي حق الفساد، مساواة الرجل في كل شيء. وبعدين ايه؟ نتج عن التعليم ده ايه؟ بقى عندنا صواريخ زي امريكا تعلم المرأة. عملت ايه يعني المرأة بتعليمها؟ ايه اللي عملته؟ صارت جريئة باعين جريئة اكثر بصبصة من الرجال، وتتحدث عن هذا وعن هذا وعن هذا، صارت متبرجة، صارت رشيقة في ملابسها والأنيقة كما يقال، تكسرت في مشيتها، خضعت بل تغنجت في قولها وكلامها. هو ده اللي تعلمته المرأة؟ ما الذي تعلمته المرأة؟ تعلمت البغاء، تعلمت الجراءة على دين الله، فإنا لله وإنا إليه. هو ده اللي تعلمته المرأة وإنا إليه راجعون. طب خذ عندك، ما الذي تعلمه الرجال؟ تعلموا في كلية الاداب على نادي عميد الادب العربي كما قلنا في الدرس الماضي، ايه اللي تعلمناه يعني حتى الان؟ قليل من الطبقة اللي قلنا الغرور من العلوم الهندسية والطبية، قليل قليل. انما التقدم التقني هو لا محظور على اليهودية الصليبية، لان الحرب اليهودية الصليبية لم تتوقف حتى الان، بل هي مستمرة للقضاء الاخير على المسلمين، فانا لله وانا اليه راجعون. وانا اقول ان هذا القضاء سيكون لا والله تعالى اعلم، لكنه لم يكن الاخير، بل الاخير القضاء سيكون على اليهود والصليبيين، ولكن ذلك في اخر الزمان. ما نعيدش امان لنفسنا، بس نعلم ان الاسلام هو الحق. لما احد الاندخين كل واحد يستمسك شوف حيموت ازاي. هذه الآية التي كان يكررها رسول الله صلى الله عليه وسلم الموحى إليه من علام الغيوب، يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني تقول أثبت على دين الله إلى أن يأتيني الموت وأنا على ذلك، في السراء وفي الضراء، هذا هو المطلوب منك. يبقى الغزو الفكري الكيد أثر في المسلمين، إزاي يؤثر؟ كالنار في الهشيم، إزاي؟ نتيجة الخواء الذي أصاب القلوب، قلوب فاضية، فيها ما فيهاش معاني لا إله إلا الله ولا مقتضياتها، نتيجة لأمراض الأمة اللي اتكلمنا عنها في الدروس الماضية، أمراض، قلوب خاوية، فقدان الذات، انبهار بالحضارة بالأضواء، بهارات وأضواء المدنية كما يقال، انبهار بالحضارة الغربية، الزائفة طبعًا، حضارة مجرد شكل بس، طبقة بيضاء تحتها الأسود، ظلمات بعضها فوق بعض، مجرد طبقة كده بريق كاذب زائف. فانبهار به، ولذلك قالوا نأخذ الحضارة كلها بخيرها وشرها وما تحمل من شر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا كلام المجرمين. الأسلحة الأدوات قلنا المرأة، تعليم الجامعة، الاختلاط نتج على الاختلاط، ثم قام على الاختلاط العلاقة. إيه العلاقة بين الرجل والمرأة؟ طبعا الأدوات تكون متواكبة، بعضها يساعد بعضها فوق بعض، تجد القصة والمسرحية والكتاب، تجد كل ذلك يتضافر على شيء. ايه هو الشيء ده؟ على انشاء شرعية، نتخط فوق كلمة شرعية، على انشاء شرعية للعلاقات العاطفية بين الفتى والفتاة، سواء في ارتباط اسلامي او ما فيش، ما يهمهمش، فيضفون على ذلك بنظام الغرور والغرور شرعية ليست في دين الله عز وجل. ازاي؟ بالجمال الفني وبالتأثير الفني وبشخصية الفنان وبانفعال الفنان، هذا بمكر الشياطين، وهذا بنوع تدلية بالغرور كما قال الله تعالى فدلهما بغرور. هو ده اللي يحدث. انت عليك انت وانت عايز بقى فنان تشرح لك كل القصة دي اولها ايه واخرها ايه، والفيلم ده اصدم منه ايه، انت عايز ادخل لك في كل الظلمات ده عشان اشرح هي مسألة غادي عام. هو ده والنور، وانت عليك ان عرضت على الظلمات عليك ان تستطيع تفنيدها وشرحها وتحذير اولادك منها، تقول له يا ولد القصة دي مراد منها كذا وكذا، هو المفروض اصلا لا تدخل في هذه الظلمات ولا تعرض ابنك لهذه الظلمات، فانك لا تأمن الفتنة على نفسك ابدا، لانها ظلمات ذات فكي كماشة، ظلمات في الافكار والمعتقدات وظلمات في الشهوات. احنا اتكلمنا عن كده كتير، انما ظلمات بعضها فوق بعض. كنا نتحدث عن الظلمات تتشابك مع الظلمة التي تليها والظلمة اللي بتزقها واللي جنبها واللي فوقها واللي تحتيها واللي قبلها واللي بعديها تتشابك، ثم لأتينهم بين أيديهم الخلفين وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، فهي ظلمات بعضها فوق. وحاجة اللي بتكرر ليه؟ والأسبوع الماضي كالأسبوع الذي قبله، طب يعني أنت فاكر تقال كله؟ ما هي المسألة كده، ظلمات بعضها متواكبة. هنتكلم عن الصحافة، طب ما الصحافة لها علاقة رهيبة جدا بالنساء، هي بس تغذي الأفكار الداروينية وتؤذي؟ لا، ما هي تغذي برضه قضية المرأة. من الذي كان يقول الروح الجامعية؟ يا ولد شو بقى الروح الجامعية؟ ايه الروح الجامعية؟ اللي هي الاختلاط والانطلاق برشاقة والعلاقة بين الفتى والفتاة، روح جامعية. ما تقول الزنا ولا غض بصر، غض بصر ايه؟ انت غض بصرها دي غير واثقة من نفسها، واللي ما بتتكلمش دي بقى تخضع لأنانية الرجل، ازاي تتقبل على نفسها بالدونية؟ الرجل له حق في كذا وكذا وليس لها حق، يبقى تتقبل الدونية؟ الروح الجامعية، شوف الأسماء والغرور، ولك الروح زي كما يقول لك روح الفنان أو شيء من معاملة الفنان، يكون أسقط الناس وأرضى الناس ويكون قوادا، بل يكون من قوم لوط أو على شكلة قوم لوط، ومع ذلك لك عايزين شيء من محنة الفنان، وكلام يؤثر على المهابيل المساطير المجرمين الذين اصبحت قلوبهم خاوية فارغة من لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا هو الذي نشرحه وهذا هو الذي ندور حوله. بقضية المرأة، الاختلاط، الرشاقة والتكسر والخضوع وما الى والتبرج والفتنة الهائجة، وبعدين الخلاعة في على الشواطئ وفي الملاهي، كبريهات في الجامعات في الطرقات. طبعا اللي وصلنا ايه الان، انا بتكلم عن البداية، اللي وصلنا انت شايف اللي وصلنا ايه الان، كانت البداية ايه هي الخطة دي، اخراجها من البيت وبعدين محتشمة ثم ثم ثم ثم الى ان وصلت المرأة الى ما هي عليه الان. ما دور الصحافة؟ قلت لك بالنسبة لقضية المرأة، عشان اقول لقضية المرأة بالنسبة لها على الاقل تقول قضية الروح الجامعية، ثم تقول الصحافة تقدم لك الرشاقة والاناقة. حدير حاجة في الرشاقة والاناقة، تستعمل المحلل. من هو المحلل؟ الزوج. تقول لك كيف تجذبين انتباه زوجك؟ حدير الحاجة، ده هذا مطلب اسلام، ان تجذب انتباه زوجها وان تتزين لزوجها وان تكون جميلة في مظهرها وفي وفي وفي لزوجها. ما حدير جميلة لمين؟ الانتباه لزوجك، انه هي المراد غير هذا، ده مجرد نوع من المحلل بس. انه بعد كده كيف تجذبين انتباه الرجل؟ ابن الحلال. هم يريدون ابن الحرام طبعا، ما يريدوش ابن الحلال. كيف تجذبين انتباه رجل ابن الحلال حتى يقع في شباكك وما الى ذلك. دي مسألة المرأة. اذا كلها المرأة الصحافة شغالة مع قضية المرأة جنبا الى جنب، خطوة مع خطوة، تواكبها بل تنشئ في نفسها قابلية المكر اليهود الصليبي. هو ده القضية، مش بس بتواكبها الصحابة تدينا الاخبار، لا لا لا لا، تدينا الاخبار ايه، ده بتجهز الاذهان والقلوب، بتجهز النفوس. لماذا؟ لاستقبال الكيد اللي جاي في الطريق والمكر. تعمل فرشة للناس حتى مش بس الناس يقبلوا المكر اللي جاي، حتى يكون الناس اشد لهفة من غيرهم على قبول هذا المكر. وهذا عايزين يقول لكم ما جاش ليه، ويستبطئون مجيء هذا الكيد وهذا المكر. فإنا لله وإنا إليه راجعون. دي مسألة الصحافة، وسنضرب مثالا في دور الصحافة في مسألة البغاء. ازاي كان البغاء في مصر؟ بقى بلد اسلامي والنساء منتقبات حتى على الاقل على التقاليد، مرة واحدة كده، مرة واحدة يبقى فيها ايه؟ يبقى فيها بغاء. نعم. كيف كان بالصحافة؟ هو رفع رفع الطهطاوي عليه لعائن الله المتتابعة الى يوم الدين، اللي الان بيعمل مسلسلات للرجل عظيم قوي. وطبعا الذي تخبرنا بعظمته امرأة لها ولد، تقول له يا ولدي ان رفع به كذا وكذا وكذا، تذكر عظمته وتتغزل وتتمدح في عظمة رفع الطهطاوي، لانهم يريدون من امرأة كما قلت سابقا ان تنشئ اجيالا فاسدة. فلو كانت مسلمة متعلمة موحية نشأت اجيالا متعلمة واراحت زوجها من هذا الشأن ومن هذه المهمة. فهم يقولوا في التلفاز مسلسل الان تعرض عن طريق امرأة تتغزل في جمال وفي قوة وفي عظمة رفع الطهطاوي الذي الف كتابا اسماه الابريز في تاريخ باريس، فذكر فيه ان الرقصة حركات رياضية موقعة على انغام الموسيقى، فمن الذي يقول انها حرام؟ كفاكم ايها المتزمتون. وقال كلاما كثيرا في هذا الشق، عايز يخلي الرقص الشرقي والرقص الغربي ده حركات رياضية موقعة على انغام الموسيقى. طبعا لم تؤثر. لماذا؟ لسه التقاليد، لسه برضه شيء من الاسلام. امال ازاي ابتدت الصحافة وغيروها من الادوات تعمل حوالي نصف قرن الى ان جاء بقى المكر وقسم امين وما الى ذلك الافكار. ابتدت بقى ايه؟ الناس تقبل شيئا فشيئا، وتقبل التبرج والسفور شيئا فشيئا. هو ده تخطيط الصحافة. فلا ما لم يقبل، لان رفع التطاوي كان يصر على امرين، على تقليص دور الاسلام في كتبه، هذه شهادة معايا، على تقليص دور الاسلام، ولما يتقلص دور الاسلام يلوي اعناق المسلمين الى اوروبا. هذا هو المثال، هذا هو النموذج، هذا هو التخطيط. يبقى من طريقين، تقليص دور الاسلام، طب ما هو الناس لابد لها من دور، لابد لها من قانون، لابد لها من حياه، يبقى الحضاره الغربيه بكل ما فيها وبرمتها ده تخطيط. ما نفعش التخطيط في بدايته، مع ان محمد علي كان في ظهره، كان وراه يؤيده، انما لابد الصحافه لا تشتغل تات تعمل، هيئت الاذهان وشرحت القلوب والصدور وسعتها يعني لهذا الكيد، وده هو ده اللي بنسميه بالغزو الفكري. وهنضرب مثال كما قلنا بمساله البغاء. المهم قبل ان نختم مسألة المرأة وقضية المرأة، نقول انه كان دائما يستدل باوروبا، يقول لك فيها ايه؟ ما المرأة الاوروبية فيها كم؟ فيها ايه يا اخي؟ بلاش تأخر بقى، بلاش تزمت. ثم يقول ايه؟ هذه تقاليد بالية، يقولكش انها اسلام، يقولك من فعل رجال الدين وليست من الدين. يا سلام، هم ناس حريصين قوي على الدين. هو دائما ده المكر في البلاد، يقولك التقاليد دي تزمت، تزمت من فعل رجال الدين، مش من الدين. حتى اذا استقر النفور والبغض لهذه التقاليد الاسلامية، قالوا عارفين بقى التقاليد دي ما يسمى فعل رجال الدين، لا ده هي من الدين، اذا ينبغي ان تطلقوا الدين ذاته. وقد كان طلق اكثر الناس الدين بالثلاثة، إلا ما رحم ربك فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا تخطيط، هذا غزو فكري، أدواته تتواكب وهي كثيرة جدا. فدائما يستدل بالإيه؟ بالمرأة في أوروبا. يقول لك يا أخي رجال الدين في أوروبا أفسدوا كل شيء. أي نعم، لأنه مش دين أصلا. ده دين إيه؟ ده دين شاول اليهودي. وفي دين حاجة اسمها التثليث؟ يقول لك مش دين، ولا مش دين. أقول لك لما كف رجال الدين في أوروبا صلحت أوروبا وتقدمت بالثورة الصناعية. هي دي الفتنة بقى، فتنة الله عز وجل. أشربها من؟ هنقول المسلمون. المسلمون اسما، لكن بقلوب خاوية فارغة من حقيقة لا إله إلا الله ومن مقتضيات لا إله إلا الله. هو ده الكيد، هو ده المكر. يبقى سبحان الله العظيم في مسألة أوروبا تقول لأوروبا كف رجال الدين فصلحت أوروبا. هو في الإسلام في رجال دين؟ الإسلام في حاجة اسمها علماء. تكف العلماء، ده العلماء ده لا يكون عالما الا ان يكون عالما عاملا معلما للناس. هو ده العالم الرباني. انت بتسمي ده رجال دين؟ رجال دين عندكم هناك كهنوت تستعبدون الناس من دون الله وصكوك الغفران، انما العالم هنا يقدم الاسرة قبل كل شيء ويضحي بماله وبنفسه قبل كل الناس. العالم يعرض صدره للضرب بالنار، يعرض رقبته للذبح ليقود الناس الى دين الله. فيش استعباد للناس ولا شيء، بل يضرب ويشتم ويتهجم عليه من هنا وهناك، هو يصبر ابتغاء مرضات الله عز وجل. انت بتتكلم العلماء هنا رجال دين، فقال لك ما هناك رجال دين افسدوا الحياة، فلما كفر رجال الدين صلحت الحياة. فهنا ما لكم ايها المتدمتون الرجعيون، الجماعة بتوع الدين دول، رجال الدين دول عايزين نتقدم، عايزين يبقى عندنا طيارة وعربية وتطور وكهرباء وألاقة وشياكة وفانتازية كما يقال. علماء رجال الدين دول قطعوا عبيتهم زي ما رجال الدين في اوروبا قطع. فإنا لله وإنا إليه راجعون. للأسف اكثر الناس صدق. زي يصدقوا بالصحافة، صحابة كانت شغالة تراكب كل هذا المرء. يبقى دائما يستدلون بأي شيء؟ بالمرأة في أوروبا. كذلك أين دور المصلحين؟ قبل ما ننتقل برضو قضية المرأة، فين دور المصلحين؟ كان المصلحون على أحد خيارين لا ثالث لهما، وبالتالي ما كانوش مصلحين، كانوا ولا 60 في 70 ألف. مصلحين إيه؟ إيه مصلحين؟ الخيار عنده إما الحضارة الأوروبية وإما النيل اللي كنا فيه. هو ده إصلاح؟ بقى اللي انت دي الجاهلية، وريد الجاهلية كانت موجودة دي من 200 سنة اللي فاتوا دول، او الحضارة الاوروبية الكفر الجاهلية الحديثة الشديدة بتاع اوروبا. يا اما الجاهلية دي، اما الجاهلية دي. ازاي؟ فين البديل الثالث؟ اين الحل الاسلامي؟ اين الدعوة والجهاد على مستوى الامة الاسلامية، مش على مستوى فرد او اثنين؟ اين الدعوة والجهاد في سبيل الله؟ تنفروا يعذبكم عذابا اليما. اين الدعوة والجهاد؟ فين البديل الثالث وهو الحق اللي هو النور؟ الحضارة الاوروبية ظلمات، الجاهلية اللي كنا فيها في مصر ولا في غيرها برضو ظلمات، اكثرها ظلمات والنور فيها قليل. يا دعاة الاصلاح، ما هو الاصلاح؟ لابد من النور. فلم يذكروا النور. اول ما جاء المصلحون الحقيقيون بداية بالشيخ حسن البنا رحمه الله او الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله، لم يكن يتعرض كثير للسياسة، فتعرض للذي انتشر في عهد من الصوفية بتزكية برضو ايه؟ المكر والغزو الفكري والارجاء بزوده في الامراض دي. فلما جاء حسن البنا وتعلمون مصيره، وتعلمون مصير اتباعه، نكل دون اشد تنكيل في التاريخ. اذا ما دور المصلحين؟ اسم امين ورفع الطاطاوي وسعد زغلول والكواكبي وجمال الدين. الجمال الدين قال بل هو سوء الدين. جمال الدين يقولك الافغاني، بل هو الايراني الرافضي. جمال الدين اول من دعا للماسونيه هنا في مصر، ولما يسمى باخوه الاديان. انا لله وانا اليه راجعون. شوف المجر ازاي حصل، ازاي وازاي دخل على الناس الكلام ده. كل ده كان حاصل في التاريخ. يبقى فين الدور الثالث المستحيل؟ البديل الثالث الذي هو النور ما ذكرش. اول مدير بديل الثالث اللي هو النور، التنكيل اشد التنكيل. اذا المصلحون في القادمة مش مصلحين، خلاص افتضح امرهم. لما جاءت دعوة الاصلاح الحقة ابتدى بقى كل المواجهة تكون. يبقى المسألة مش مطلوبة تعليم المرأة ولا حضارة ولا تقدم لبلاد المسلمين، بل يريدون سلخ المسلمين من اسلامهم. ومع ذلك في العصر الحاضر بقى يقول لك ايه؟ عصر النهضة. يا سلام، عصر النهضة الهوي في درك الظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده ولم يكد يراها. بيسموا دي ايه؟ عصر النهضة. يقول لك التنوير، التنوير اخراج الناس من الظلمات، من النور الى الظلمات. لك ده التنوير، عصر النهضة. والذي يحدث الان لا اجدني في حاجة اليه، وانما اذكر التاريخ في 200 سنة الماضية حتى تعلموا ما الذي يجري الان، وما الذي نتربصه، وما الذي ننتظره من التعذيب الالهي بالسنة الربانية ومن الذل الإلهي بالسنة الربانية حتى نرجع إلى ديننا وحتى نستمسك بالذي أوحي إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الأعزاء، الآن نعود إلى وسائل الإعلام. انتهينا من قضية المرأة على عجال، ندخل وسائل الإعلام. في وسائل الإعلام كتاب، المسرح، سينما، إذاعة. طلع التلفزيون لم يكن موجودا حينئذ، ولكنه سار بنفس المخطط بل أشد، بل إنه الآن من أشد الأدوات تأثيرا. أصبح أكثر المسلمين في بلادنا كالقربة المفتوحة على مصراعيها، كل ما يلقى تشربه، ويشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، مش حول الكفر، لا، على شاكلة هذا، عن طريق هذا البرامج التي تزاع في التلفزيون. وقتها ما كانش التلفزيون، كفاية أول كتاب والقصة المسرحية، الفيلم، المكر بأنواعه، كما قلنا المرأة، كل دي أدوات، وأدوات إشهاد وهي كثيرة. فنأخذ على سبيل المثال الكتاب. ما هو الكتاب؟ ترجم في البداية لأن ما كانش فيه حركة أو حياة، حتى يعني على التقليد ما فيش حركة، يعني تكون كده نباضة بالعلم وبالحيوية مؤثرة على الناس. فبدأوا بالترجمة. يترجموا ايه؟ كانت ترجمة في العصر القديم، ترجموا اي شيء. قالوا ان مناظرات بين علماء المسلمين وعلماء النصارى تدور حول علم الكلام، يعني مناظرة، فعلينا ان نتعلم علم الكلام هذا اللي هو بيسمى بالحضارة الاغريقية، وهي الوثنية الاغريقية اليونانية القديمة. فيقول لك طيب نتعلمها لماذا؟ لكي نناظر. فوافق امير المؤمنين في العباسية على هذا الخلاص. المقصود بها ايه؟ مناظرة اهل الكتاب بعقائدهم وبنفس كلامهم وبنفس نظرياتهم لعلم الكلام. خلاص انقلوا بقى، يبقى نقلوا. والهدف هو ايه؟ وكان ذلك مكر الشياطين. اما النقل الحديث في 200 سنة، لا ده كان شيء تاني خالص. كان نقلا في البداية، ترجمة في البداية، وبعد ذلك وجد البدلاء. يترجم ليه وقاسم امين موجود، ورضاعة طنطاوي موجود، وطه حسين موجود، وسعد زغلول موجود، والناس دول كواتب الايراني، وللاسف الشديد محمد عبده كمان انجلترا رضي عليه او رضا شديد، وكان اعتزاله متطرفا. وسنعلم لهذا الرجل حقيقه، لان المساله خطيره جدا. يعني محمد عبده له علم واسع وغزير، ونتعلم احيانا من علمه كيف استعمل هذا الاستعمال البشع. انا لله وانا اليه راجعون. هي برضه الظلمات، ازاي كيف نفر من الظلمات؟ لابد من الاستمساك الشديد جدا برسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما جاء به. مش تقول اخد شوية وشوية، لا، افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب، الى اشد العذاب. يعني اذا مفيش حاجة اسمها اخد شوية في دينه شوية، لا، اللي اقدر عليه اي نعمة ماشي، انما اؤمن بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، واحاول ان اتعلمه وان اعمل به. فاحنا قلنا الكتاب مترجم اولا وبعدين البدلاء. ما الذي ترجم ايها الاخوة؟ ترجم الكتب العقائدية الفكرية، وخصوصا كتب داروين وفرويد وما الى ذلك. المهم في كتب داروين دي، ما كتب داروين؟ نظرية النشوء والارتقاء. يعني ايه ما فيش ربنا؟ الناس طلعوا ازاي؟ اميبا والتطور بقى، وبعدين الحلقة الموجودة القرد، وتشغل الناس بحكاية القرد دي. النظرية الان في المتاحة الاوروبية الامريكية بيضحكوا عليها طبعا، لانه عرفوا اللي كان من داروين اللي كان، والخطة اللي كانت بتعمل ايه. انما في مصر حتى الان تدرس، لم تقبلها اوروبا، المسلمون في مصر بيقبلوها. المسلمون هم الغثاء كغثاء السيل. لماذا؟ لان قلوبهم خواء. ليه؟ لانهم مرضى بالصوفية، بالارجاء، بالتفلت من الطاعات، بارتكاب المعاصي، بفعل السداد السياسي، بترك الامر المعروف والنهي عن المنكر. هذا هو الذي كان. يبقى صارت نظريات داروين، يا اخي ده كفار قريش لم ينكروا وجود الله، كفار قريش لم ينكروا ان الرزاق هو الله، كفار قريش لم ينكروا ان الذي يدبر الامر هو الله، كفار. اسمع الآية الوحيدة الثلاثين من سورة يونس، قل من يرزقكم من السماء والارض، قل يا محمد لكفار قريش يعني ابتداء، والكفار يوم القيامة والمشركين بانواعهم، قل من يرزقكم من السماء والارض، ام من يملك السمع والابصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فضل حاجة تاني، فضل تدبير الامر، ومن يدبر الامر فسيقولون الله. كفار قريش يقولون ان مالك الاسماع والابصار الله، يقول ان الرزاق هو الله، يقول ان خالق السماوات والارض هو الله، يقول ان مدبر الامر كل الامر هو الله سبحانه وتعالى. كفار قريش ومشركوها، اما المسلمون اللي بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله ذريتهم تقبل نظرية داروين التي تقول لا وجود لله، فكيف نشأنا مأميبة والطوارئ وخلية لغاية الارض؟ بس هنلاقي الارض والحلقة من قبل ونثبت لك بان مفيش حاجة اسمها ربنا والدين ده والله خرافة والدين خرافة والكلام ده حاشا لله عز وجل. تدرس مصر ويقولها المسلمون لماذا؟ القلوب غساء كغساء السيف، مفيش معرفة لا اله الا الله. اقول لك معناها ايه؟ ما تعرفش مقتضيات ايه؟ ما تعرفش. فانا لله وانا اليه راجعون. ولذلك يعني كنت حريصا على ان انتهي من هذه الدروس بسرعة. وننتهي منها ليه؟ روح تفسير القرآن. طلعنا شرحنا عدة اجزاء من القرآن. اسأل الحاضرين هل تذكرون ما قلناه في شرح القرآن؟ هل لو قلت لك بمعنى هذه الآية هل تجيب؟ قليل جدا من الذين سيجيبون. هذه المصيبة، هذه الكارثة. يبقى الواقع ده لابد ان نقدم لكم رؤية اسلامية صحيحة للواقع الذي نعيشه، وإلا فتنتم بالاحداث التي تتتابع ليل نهار في البوسنة والهرسك، في طاجكستان، في اذربيجان، في تركيا، في مصر، في تونس، في ليبيا، في الجزائر، في المغرب، في دول الخليج، في العراق، في سوريا، في كل بلاد العالم. الان على ارض الصومال، على ارض الله، وتحت سماء الله، مصائب متلتلة، مصائب تتتابع تترى ظلمات بعضها فوق بعض. فلازم نقدم الرؤية دي حتى لا يفتن احدكم، وحتى تحرص على الاستمساك بدين الله حتى اتيك الموت وانت على ذلك. يبقى الكتب بقى عبارة عن ايه؟ العقائد دي كلمنا عنها قبل ذلك. الكتب التانية الشهوات. الشهوات كما قلنا اثبات شرعية العلاقة المحرمة في الاسلام، يثبتون شرعيتها في العلمانية، العلاقة بين الفتى والفتاة. كل الافلام على كده، كل محصلات على كده، حتى العشيقة والخدم يحاولون تحليل ذلك للناس ويجملون ذلك للناس. يقول لك الزوجة دي حاجة وقعت فيها وخلاص قدري نصيبها عامل ايه؟ انما الحب ده حقك يا شيخ، الحب ده خلاص يبقى اتخذ حب مراته فيها خلاص، هو ده العرباء، هو ده الاساس تبنى عليه العلاقات. شوف الكلام، انا لله وانا اليه راجعون. هل هذا يسري في المسلمين؟ ما كان ليسري في المسلمين الا لان قلوبهم صارت خاويه فارغه من معنى لا اله الا الله محمد رسول الله، هذا الذي نقوله ولا نحيد عنه بحال. ونسال الله تبارك وتعالى ان ياتينا الموت ونحن على ذلك مستمسكين به، حريصين على طلب علومه، حريصين على العمل بها. ونسال الله تبارك وتعالى القبول والرضا، انه تعالى على كل شيء قدير ومن إجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد. أيها الإخوة الأعزاء، من بقى اللي كان بيتولى مسألة الدارونية دي والأفكار اللي بتخرج الإسلام المسلم من إسلامهم؟ أتعرفون من؟ الصليبي الحاقد سلام موسى. السؤال، لما تنشر كتبه الآن؟ هل خرجنا من ديننا فعلا؟ وبعدين يقول لك انت تعرف الارهاب جاي منين؟ وده استفزاز للمسلمين. وده استفزاز للمسلمين، ليه ما تنشر كتب سلامة موسى الصليبي اللي بينشر كتب الداروينية والعقائد والافكار دي؟ والصليبي الثاني شبل شميل. هكذا قرأتها، مش عارف اسمه ده ولا كان فيني ده، ما اعرفش. هو ده الموجود اللي قرأته في الكتاب. انما المشكلة بقى في واحد اسمه مسلم اسماعيل مظهر. وفي الزمالك فيه سار شارع طويل قوي يسكنه كثير من الوزراء، يقول لك شارع اسماعيل مظهر. إنا لله وإنا إليه راجعون. هو ده متخصص ده إيه؟ في الفكر الدارويني ونيتشه وفرويد وما إلى ذلك. اللي هو العقائد الكفر. يعني حتى إزاحة المسلمين مش بس عن عملهم، يقول لك يقيم الشعائر ويعتقد في يوم الآخر، لا، ومش إزاحتهم حتى على الإسلام، إزاحتهم عن الإيمان بوجود الله أصلاً. فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه هي المصيبة، هذه المصيبة. طبعاً كتب الشهوات يعني لا تحتاج إلى بيان. تعال بقى نشوف دور الصحافة. نأخذ عدة نقاط على وجه السرعة نبين بها دور الصحافة. أولا، في مصر بالذات تم الانتقال ثم الانتقال إلى البلاد الإسلامية. مصر الأساس، يقيم الصحافة في مصر وبعدين تنقل إلى البلاد الإسلامية، لأن على ختم مصر، ختم القاهرة، يقول خلاص نقبلها بلد إسلامية. إنما الصحافة جاية من لندن أو باريس على ختم لندن أو باريس صليبي، لا لا. أما الصحافة إن أتت من القاهرة وعلى ختم القاهرة، فلذلك كانت فعلى ذلك كان التخطيط. ولذلك الصحافة كما تعلمون أوسع وأشمل في التأثير. الكتاب، كم من الناس يقرأ الكتاب؟ يقع نظرنا على كتاب ينفع المسلمين في ظننا، نقوم بتيسير طبعه وبنشع الناس بأبخس الأثمان بسعر التكلفة. طب يعني من الذي يقرأه؟ ويقف الشيء مسألة 2-3-4. طب كم واحد بيقرأ منهم؟ 100 بالكثير أو 200 بالكثير، لأن الذين ينتفعون بالكتاب هم قليل. أما الجرائد كل الناس يقرؤون الجرائد، ويشربون النجس، يعني المثقفون وانصاف المثقفين والعامه، حتى الذين يقرؤون من العامه يجلسون حول قارئ الجرائد يقول اخبار اليوم ايه، ويسيب الجاموسه بتجري بتغرف في برسيم الجيران يقول اخبار اليوم ايه، هو ده اللي مشغول بيه اخبار اليوم ايه. فالجرائد خطيره مؤثره حتى في اقاصي الريف وفي لجوء الصعيد، مؤثره صراحه خطيره تشكل وجدان الناس. هذا للاسف هذا هو الواقع. لماذا؟ لان القلوب قويه، لان المسلمين غشاء كغشاء السيل يجرفهم السيل، اي تيار يجي يجرفهم، اي زعف يدوب تاخذهم في السكه، اي واحد عايز ياخذهم لفه ياخذهم لفه والف لفه كمان. لماذا غشاء؟ والغثاء بيثبت لشيء ويثبت لتيار غثاء. لماذا؟ عشان ما فيش ايه؟ القلوب ما فيهاش فهم لحقيقة لا اله الا الله ومقتضيات لا اله الا الله. كذلك مين اول واحد انشأ الصحافة في مصر هنا؟ تعجب، ثلاث دور لبنانية مسيحية مارونية، هذا بتخطيط من النصارى في الداخل بلد الاسلامية وفي خارج بلد الاسلامية، تخطيط طبعا، ومصر كانت محتلة. ايه ثلاث دور دول؟ دور صحفية لبنانية مسيحية مارونية في القاهرة، دار الأهرام لآل تقل، ودار الهلال لآل زيدان، دار المقطم لآل صاروف. ايه الكلام ده؟ يعني ثلاث دور مسيحية انشأت هذه الصحافة. لكن بقى لازم التدلية بالغرور. انت عايز الدور المسيحية اول ما تيجي تشتم في النبي عليه الصلاة والسلام بيقوموا الناس بالشوم خلصوا. انت عاوز يعني هعمل لك ايه؟ الاذاعة مش شغالة بره هعمل ايه؟ هو الاخ سامع هعمل ايه يعني؟ فده من هقول اقول اعوذ بك رب من هذا الشياطين، اعوذ بك يا رب ان يحضرون موضوعات ساخنة والبلاد المسلمة تضرب، واحنا مش عايزين موت هيجي لنا امتى والفتنة هتصيبنا امتى؟ هي جاية جاية. اللهم اقبضنا اليك غير مفتونين، ان اردت بالقوم فتنة فاقبضنا اليك غير مفتونين. هنقصين كمان بقى مشاكل اذاعة. يبقى قلنا ثلاث دور لبنانية مسيحية مارونية في البداية، يعني اللي بيشكي من الاذاعه ما يجي الناحيه دي، الاذاعه الناحيه دي شغال مثلا يعني، بيقول كله عايز يقف يشوفني، يجي بعد الصلاه بعد الاذان وعايز يقف يتفرج على الخطيب، عايز يقف في الشارع وعامل لنا مشاكل. اربعه، يحسب الغافل اذا اطلع على بعض اعداد هذه الجرائد انها اسلاميه، يقول لك انت فاكر الجرائد دي مسيحيه؟ صحيح ده اسلاميه يا جدع. لماذا؟ يمتدحون الاسلام، خلي بالك، ويمتدحون النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي؟ ما هو في مناسبات فقط. والامتداح، هل يمتدحون الاسلام الحقيقي؟ كلا والف مليار كلا. مال يمتدحوا ايه؟ الاسلام الذي يرضي عواطف المسلمين. يعني ايه؟ يقول لك يا سلام على الحسين، يا سلام على مسجد الحسين والعظمه. يمتدحون الوثنيه التي ورثت في بلاد المسلمين وادخلت على، فانا لله وانا اليه راجعون، هي دي الصحافه. وبرضه يمتدح النبي شويه عليه الصلاه والسلام، مجرد غطاء في مناسبات لا يكون تذكيرا، والدي على الودان كما يقال اشد تأثير على الامم. هم يعملوش كده في المناسبات، والمناسبات ايه؟ هل يمتدح الاسلام كحكم وكتشريع وكنظام حياة شامل كامل، وان الاسلام يشمل كل شيء؟ كلا، ما يحصلش الامتداح ده ابدا. او باسلوب اخر سنراه ان شاء الله في التعليم الدلوبي، زي ما شفنا واحد اسمه جمال بدوي في التلفزيون يقدم التاريخ، لا يقدم الا كل شر، يفرغ المحتوى الحقيقي للتاريخ الاسلامي من مضمونه، او يفرغ التاريخ الاسلامي من محتواه ومن حقيقته الاسلامية، عشان يحط مكانه ايه؟ تاريخ الاوروبي وتاريخ العلمانية. وبعد ذلك كشف امره عيانا جهارا للناس، فنشر في الجرائد ولم ينفض ولم يعترض، فنشر وقال ان القرآن لا يصلح لكل زمان ولكل مكان، فقال كلمة الكفر. ومع ذلك اسأل زملائي، اسأل كثير من الناس، ده في واحد في التلفزيون رأيته مرة بقدر الله عز وجل مرة واحدة يقول كذا، كان يتحدث عن التاريخ وكأنه سينا قتل سفاكين كذا اصحاب شهوات طربوا له وما الى ذلك. قالوا اه فلان نسجل لك الحلقات كلها عندنا متسجلة. يا سلام، شوف بقى المسلمين يشربوا ايه، هذا اللي بيصلوا يقول لك الله اكبر ويرزق لك امين. كل ده سبب ايه؟ لان القلوب قوية ما فيهاش شيء من معنى لا اله الا الله محمد رسول الله، فمش عارف يفرق بين الغث والسمين، مش عارف يفرق بين الظلمات والنور، فانا لله وانا اليه راجعون. فالغافل بيقرأ الجرائد دي في البداية بتاع التقلة وبتاع صاروخ وبتاع مش عارف زيدان، قال زيدان يقول لك ده جرائد اسلامية، لماذا؟ بهذا المكر، بهذا المكر، لانهم تدعوا الاسلام واخبار عن الباب العالي السلطان حاجات كده ايه لزوم التدلية بالغرور كما قال تعالى فدلاهما بغرور. النقطة التي تليها تملأ الصفحات، تملأ الصفحات. طبعا القضايا تناقش في الجرائد، انا بقول الجرائد وقتها يعني كيف تناقش القضايا؟ تناقش على ان حلها الوحيد هو كما كان في اوروبا. يقول لك المشكلة دي حدثت قبلنا، احنا الناس برضو ما احناش وحشين قوي، ليه؟ المشكلة دي كانت في اوروبا وتحالف ازاي بالنظام كذا كذا كذا كذا. اما الاسلام فلا يذكر ابدا في هذه الجرائد، هذا هو هدف الصحافة، ذبح الاسلام تماما، ان ينسلخ، مش بس هم ينسلخوا، لا، ان ينسلخ المسلمون من ايات الله. وقد كان الا ما رحم ربك فوجئوا بما يسمى بالصحوة الإسلامية. ولذلك سنة 83 ميلادية 1983 من 10 سنوات 120 ندوة في أمريكا تعقد لأي شيء لدراسة الصحوة الإسلامية. بعد الضرب ده كله، بعد الكذب، بعد الذل ده، بعد اللي حصل ده، ولسه في صحوة إسلامية، ابتدأ التخطيط بقى يزداد شراسة ويزداد وضوحا. وكلما اقترب سنة 2000 كلما ازداد رشح أمريكا، وكلما اتضحت الأمور أكثر، حتى يقضى على المسلمين كما يحدث في البوسنة والهرسك وفي طاجكستان وفي بورما وفي كشمير وفي الصومال وكما يحدث في العالم. ثم ان رب الفلق، هذه عقيدتنا، سيأتي بقوم يحبهم ويحبونه، اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. سيأتي الله بقوم يحبون ويحبونه، انما ده انت بقى هذا في علم الله عز وجل. النقطة التي الصفحات في الجرائد تملأ بأي شيء؟ تملأ بأوروبا، قوة أوروبا، بعظمة أوروبا، بجمال أوروبا، بتخطيط أوروبا، بنهضة أوروبا، بحضارة أوروبا، إنها بشعر الإسلام. كلا، ما هو المسألة تملأها بالنور، ما فيش نور، خلاص يبقى تملأ بالظلمات، وهي كده. هيقولك الإسلام والإسلام المسلمين، لا ما يقولش الكلام، إما يقول إيه بعدها؟ يقول لك خلاص يبقى الظلمات فيها كذا، فتملأ هذه شوف الصحافة بتعمل إزاي؟ تجدها ملأى بالظلمات، بذكر أوروبا وعظمة، يعني يزينون لك الظلمات، هو ده التخطيط الصحفي، وهذا لو تفصيل انت ادرى به. كما فعل دنلوب تماما في التاريخ في مناهج التعليم، سنتعرض له في درس مقبل ان شاء الله تعالى وقدر. من الخطوة التي بعد ذلك في الصحافة الحديث عن ضرورة البغاء. البغاء؟ ايوه البغاء. ايه البغاء؟ ضرورة. ضرورة؟ البغاء؟ ايوه ضرورة. ضرورة ايه؟ يقول لك ضرورة اجتماعية. يا سلام. ضرورة اجتماعية ازاي؟ يقول لك للحضارة، مش عايز حضارة؟ اي خلاص يبقى لابد من البغاء. ولا عايز بقى الولد الفلاني فتوح يجي على اختك وامك، اعمل له واحده كده لوحدها كده في مكان تصرف الناس دول. يا سلام. طب والباقيين مش هيروحوا بقى للبغاء دول؟ شوف التخطيط ده، شوف الكيف. مش بقى حاجه اسمها اسلام ولا حرام، ما كانش حاصل بغاء، انما الصحافه دي اللبنانيه المسيحيه المارونيه بتخطيط صليبي داخلي وخارجي. يقول لك لا، لابد من البغاء. مش بيقولوا في مصر، لا لا ما بيبقوش كده، وانما بداوا بان البغاء ضروره اجتماعيه للحضاره الاوروبيه. وده تعرفون طبعا في فرنسا حيث الرجال وفي لندن في كل بلاد اوروبا الحقيقة دي البغاء هناك منتشر، ومش البغاء بس، كل شيء هناك فاسد، بس البغاء هناك منتشر. فلك ده ضرورة اجتماعية للحضارة. انتوا مش عايزين حضارة اوروبية؟ اه عايزين، عايزين القمر الصناعي، عايزين التكنولوجيا، الصواريخ، الحرب الكيميائية، الحرب البرسومية، عايزين الاسلحة اللي نعلي بها كلمة لا اله الا الله، عايزين الكلام ده، هو ده اللي عايزينه. انا بقول لك مش عايزين حضارة، وعايزين حضارة ريتنا كده. يقول لك ضرورة اجتماعية الحضارة البغاء. مفيش بغاء في مصر ولا حاجة في البغاء، انما الكلام ايه؟ ضيع الوداد، ضيع الوداد، والناس تقرا البراد. يقول لك البغاء مرة، والبغاء اثنين، والبغاء ثلاثة، والبغاء أربعة، سنة، سنة، 10، لجاية لما يجي اليوم. وطبعا الشريعة نحيط، وإذا لو في شريعة ما كانتش الدرائب دي أصلا، إنما الشريعة نحيط. ومع ذلك قال لك إيه؟ بطيء لكنه أكيد المفعول. الصحابة تخطط للبغاء وتبين أن البغاء ضرورة اجتماعية للحضارة، إلى أن اقتنع الناس بضرورة البغاء في مصر وتلهفوا على وجود البغاء في مصر. فلما جاء اليوم المنشور وقال المفتح ضد البغاء والممسات والزانيات قبلها الناس، فإنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا انت عارفين الدهشة لما تنتشر في قوم، يبقى هيحصل ايه؟ هو ده السنة الربانية اللي الكل يكون فاهمينها. انا بلغت خلاص، انا عارف ان الاجسام الشاملة، انما انا هعمل ايه؟ انا بلغت، اللهم اني قد بلغت، اللهم بشر في هذه الدروس الخطرة الى ابعد درجات الخطوة، دروس السنن ودروس امراض الامة وعلاجها، والحكم هو الله عز وجل يوم القيامة. الخطوة التي بعد ذلك الى مسألة البغاء، ومسألة التخطيط الصاحب الماكر جدا. الخطوة بعد ذلك هي قولهم بأن أو يعني الموجود في الصحافة بأن النفوس والأذهان والقلوب لابد أن تجهز ولابد أن تمهد لكل ما يأتي من الحضارة الغربية ولكل ما يأتي من الكيد اليهودي الصليبي. وقد كان بالفعل زي ما شفنا في قضية المرأة وازاي تقول لك مش عارف الروح الجامعية كيف تجذبين انتباه الرجل، ركن المرأة الرشاقة النسائية مش عارف الموضة المدلات وتنفخ والفتاة التقدمية البطلة اياك ان تنهزمي ايها الفتاة استمري اياك والمتزمتين. الصحافة الشغالة تنفخ تنفخ تنفخ، هذا هو دور الصحافة على عجالة شديدة. النقطة التي بعد ذلك التدريج، ان الصحافة ما جاتش مرة واحدة كده شتمت في الاسلام، انتهى الامر بالصحافة اللي بقول ادونا مش الان، ده الان امرها واضح قوي، ده الظلمات اذا كنت شايفة تبقى انت عايش في الظلمات، اذا ما كنت شايفة اللي بقوله ده انت عايش في الظلمات من قدميك الى اعلى رأسك والله العظيم غير حانك اذا لم تكن تفهم ما اقول. النقطة بقى الاخير انهم بدأوا الهجوم على الاسلام صراحة كده، خلاص بدأوا الهجوم. شوف انت ابتدوا ايه، ابتدوا يهاجموا الاسلام، يهاجموا الشخصيات الاسلامية ويهاجموا الدين واصول الدين والكتب اللي تعالج ولك الاسلام ده ملوش في الحاكمية وما الى ذلك. ابتدأ الهجوم على الاسلام وابتدأ الصحافة تهاجم الاسلام نفسه عيانا جهارا نهارا بلا مواربة، واستعملت اخطر قضية الا وهي قضية المرأة وما كان لها من قضية. هذا هو الغزو الفكري. كلمنا عن اكثر ادوات الغزو الفكري، سنختصر ان شاء الله وننتهي من هذا الغزو الفكري الاسبوع المقبل ما يتعلق بمناهج التعليم. اما الواقع الذي نعيشه فانت ادرى به، تعرف كويس اول واقع نعيشه ده ازاي، الصحافة بتشتغل ازاي، العلمانيون بيعملوا ايه، تخصص مجموعة من الكتاب بالفعل في اقناع الناس بان لا اقتران ولا ارتباط ولا علاقة بين الحجاب والنقاب وبين الادب، ولكن المحتجب والمنتقب يمكن ان تكون اشنع الناس ويتبلون بحالة او حالتين او ثلاثة. اما ايه المطلوب لك الثقة ومقالات يومية والعلمانيون شغالين مش بقى بالمواربة والتعريض، لا الان العلمانية اطلقت كل اقلامها وكل اظافرها وكل مخالبها اطلقت تماما في الكتب، قليل من الناس يقراوها والمسلم كتاب كفر بيشتريهوش الا قليل، اطلقت فين، في الصحافة. فالصحافة تمثل اخطر الادوار الان، تمثل اخطر ان اكثر الناس يقرؤون الصحافة يوم يتعثروا بالصحافة وكتابوها من العلمانيين. ولا تنسوا التدلية بالغرور، هذكر واحد بالتشخيص او بالتعيين واسف لذلك، فليس هذا من دعوتي ابدا ان اعين احد من الناس مع اني احترمه الان، انما هو معلوم بكتابه يعني عقبات على الطريق وما الى ذلك اللي هو فهم هويته، كان نصف علماني او العلمانية المتطورة حاليا بنشرحها في بعد ان شاء الله، هذا ثابت عليه، لكنه الان قد تغير تماما والله اعلم. المهم انه يعنينا كتاباته الان، يكتب في منتهى القوة الان، يواجه العلمانية الصريحة، وده لله تبارك وتعالى في خلقه شعور، انا بس بضرب واحد من الامثلة. الان هو قوة تجاه هذه الطائفة العلمانية التي تهاجم الدين ليل نهار في الصحافة. طبعا محمود ده معروف ان علمه في الاسلام ضئيل جدا، ومع ذلك يقدم مقالات في منتهى القوة فيها الغصب والسمين. انت ما عليكش الغصب، امال مين هيكتب في الصحافة دي، ما مش هنكتب ولا نسمح لك بذلك بالشكل كده والكلام في السياسة بالطريقة دي. انما شفت كيف يدبر الله تبارك وتعالى الامر ويقيد اناسا يدفع بهم في اوجه هؤلاء العلمانيين الذين طلقوا الايمان بالله واليوم الاخر، ومنهم مسمى بالدكتور محمد احمد خلف الله اللي مؤلف كتاب يقول لك الفن القصصي في القران، ويقول لك الكريم اللي يعني هو يقول لك القران الكريم. ايه الفن القصصي؟ على ان القصص في القران زي الافلام السينمائيه كده، زي القصص السينمائيه، هو ده زي ده بالضبط، مش قصص حقيقي، مش اسماعيل وابراهيم بقى زي تحسين ما بيقول، لا لا لا ده ما ده كان ده قصص بس خيال، يعني الفن، الفن القصصي في القران الكريم. تيارات علمانية، انما مين اللي بتأثر بيها؟ كتير. ازاي؟ اخواء الناس اللي بقى فاضية، فاضية من ايه؟ من النور، فلازم تشرب معدة ما فيش مية، لازم تاخد بول من النجاة وتشرب من دورة المياه وتشرب لان ما فيش مية. كذلك قلب ما فيهوش نور لازم يشرب، يشرب من ايه؟ من الظلمات. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الإخوة الأعزاء، في نهاية هذه الخطبة أنبه وأحذر من عرضكم على الله عز وجل يوم القيامة، وأسألكم عن اتهاماتكم الجزافية أو اتهامات البعض الجزافية لواحد من الناس يبذل جهدا يعلمه الله في تحصيل علم التوحيد هذا كواحد مثلي ليعلم الناس هذا الأمر وهذا العلم التوحيد، لأنه هو العلاج كما بينا وأثبتنا. التوحيد يعني إيه؟ يعني ضد الشرك، والإيمان يعني ضد الكفر. يبقى أنا بتكلم عن التوحيد لازم أتكلم عن الشرك، لازم أتكلم عن الكفر، ولازم أفهم أن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله. أمال يبقى توحيد إزاي؟ ودي بعد آيات الكرسي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يوم الناس يقول لك إيه؟ ده مكفراتي، ده بيوزع الكفر بالجملة على الناس. انا بدعو للتوحيد لانه هو ده العلاج، والتوحيد مش ممكن يبقى توحيد الا لازم تشرح ايه الظلمات عشان تبين النور، لازم تشرح ايه النور عشان تبين الظلمات، لازم تبين الشرك والكفر. فانا بقول هذا العمل كفر، هذا كفر، هذا كفر، ولا ده شغال تكفير على طول. انا تكفير؟ لقد علمت اكثر المره ان زانيا سارقا فعل اكثر الكبائر او كلها ومات على الاسلام بلا اله الا الله محمد رسول الله، فعلى ذلك غير مستحيل، انه من المحتمل الا يعذبه الله برغم كل هذه الكبائر لو شاء الله عز وجل. فهو داخل تحت المشيئة، ان شاء عذبه وان شاء غفر له ورحمه. انما الشرك لا يغفر والكفر لا يغفر. يبقى انا تكفير ازاي؟ تجد اناسا كثيرا لدى مكفرات. والله تتهم زي ما انت عايز، قول انت حاكم محكوم، قول زي ما انت عاوز. الله يعلم. انا بتكفرش بالتعليم ابدا بالسهل، واحذر عدد من الشباب الناشئ يجي يسمع هنا يوم الشيطان يرهبه الناس دول كفار، دول كفار، ويرش الكفر. لم يكفر بالتعليم الا قليلا جدا من الناس بادله كفرهم باعترافهم بألسنتهم. كيف؟ بانكار المعلوم من الدين بالضروره. محمد عبد الله صلى الله عليه من عده سنوات قال مقاله في الجرائد واخد اجرها طلعا من النصارى، يقول ان الاسلام دين الجزيره العربيه بس، محمد ارسل العرب فقط، مش حاجه اسمها عالمي ومش عالمي. قلت هذا انكار المعلومه من الدين بالضروره، فلقد كفر هذا الرجل. اذا من كفراتي؟ ما انت ما كفرتوش، انت بقى اللي يخشى عليك الكفر، لانه بينفي الاسلام، يرد ايات كثيره في كتاب الله عز وجل. وما ارسلناك الى الناس كافه. سبحان الله العظيم، بقى الرسول عشان العرب بس، الجزيره العربيه بس. لما واحد ينكر المعلومه من الدين بالضروره في عذاب القبر، قد يعذر بجهله، مش عارف ادله عذاب القبر مثلا. يعني انا بخش بالعذر والجهل، اقول لك قد يعذر بجهل، انما عذاب القبر يعذر ازاي؟ بالايات واضحه، الرجل ما يعرفهاش مثلا، انما لما يبقى عارفها وينكرها هذا انكار المعلومه من الدين بالضروره. يعني عذاب القبر انت مش عارفه، النار يعرضون عليها غدوا وعشيه، ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب. يعني اذا تعذيبه انه يعرض على النار غدوا وعشية. يعني كان بيقعد على النار في الدنيا، يعني هو شاف النار في الدنيا. ويوم تقوم الساعة يبقى هذا من عذاب القبر. والحديث الصحيح قبر المرض ومرض الأمة حفر وحفر الناس. يعني احنا هنتكلم كام ده؟ في الآية في القرآن والسنة عذاب القبر حق. تعتبر ده من التخلف؟ يمكن جاهل بهذه الأمور؟ لا مش جاهل، والله العظيم ما هو جاهل، أقسم بالله العظيم، وما مش جاهل بالنصوص، لأن هم في الدنيا يقول لك إيه؟ ده من فعل رجال الدين، من تزمتهم، من اختراعهم، من هواية استعداد الناس عندهم. فإذا نفر الناس مما يسمى بعذاب القبر ولم يتخيلوا ذلك، قالوا عظاما ورفاتا، وتقول لي عذاب قبر، واحد هزمت في التراب ورم جسده صار منتنا، تحول إلى حمأ مسنون، ثم إلى عظام وإلى تراب، وأنت تقول لي عذاب قبر؟ يقول لك يا راجل ده مخرفين يا شيخ، ويقول لك القرآن، القرآن خلاص ماليش دعوة بالقرآن، ويكفر بالله، وده التخطيط. فأحذر الناشئة، أنا لست من التكفير، وإنما أنا من دعاة التوحيد. والتوحيد لازم اقول لك ايه الشرك وانواع، وايه الكفر وانواع، في الجبت والطاغوت، مش عملت مكفراتي. حسبي الله ونعم الوكيل، انا لا اتاثر بشيء والحمد لله، فقد بعت نفسي ومالي لله عز وجل. لما احذر، لان في بعض البلاد وجدت شبابا شغال في التكفير. لماذا؟ الشيخ ولا في الشيخ، انا لست شيخا اصلا، انا اللي بقراه بقى اقوله بس. انما انا تكفير؟ يكفر من؟ اقول هذا كفر، اما الكفر بالتعيين فادعوه للمتخصصين، الا ان يكون كفرا بواحا، فاذا لم انكره كفرت. وانا اعلم انه قال كفرا وانه فعل كفرا وهذا اللي قال كفر لابد ان اوضح كفرها وكفر قائلها. دي في المسائل واضحه جدا. نقول لك فلان قال كذا يرفض المعلومه من الدين بالضروره. عشان كل واحد ده شاف واحد على معصية مثلا او على قوات بجاه يقول له خلاص هو كافر ويرش الاحكام ده وشغال. واحد يصلي يقول له هو كافر. هل اتى بالنقيض وما يعلمك انت اصلا بالنقائض؟ لابد ان تدوس اي نعم، لكن ما يعلمك باحكام التعيين. انا لا اعمل باحكام التعيين حتى الان ولا تهموني حتى الان انا اشتغل باحكام التعيين، وانما يهمني ان ابلغ معاني التوحيد للناس وان ابلغ ان اعلم الناس انواع الشرك وانواع الكفر حتى لا تعصوا. مش قاعد ارش الكفر برش. ربنا سبحانه وتعالى اعلم وهو يعلم ما قلت وما جئت الا لاسمع الله عز وجل. الناس تسمع ما تسمعش هذا لا يعنيني، الذي يعنيني انني اسمع الله لان الله تبارك وتعالى معنا الان يسمع ويرى. اللهم انا نسالك بموجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسالك الغنيمه من كل بر والنجاه من كل اثم، نسألك بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها ظاهرها وباطنها صغيرها وكبيرها، إنك أنت الغفور الغفار وأنت أرحم الراحمين. نسألك بأنك أنت ذو الجلال والإكرام، نسألك بأنك أنت بديع السماوات والأرض سبحانك وحدك لا شريك لك، نسألك أن تصلح أحوال المسلمين، نسألك أن تنتقم من الظالمين، نسألك أن تسأر للطيبين من الظالمين. اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت مولانا وغياثنا ومعازنا وملجأنا وحصننا. نستغيث بك ربنا من المجرمين وأفعالهم، نستغيث بك ربنا من الظالمين وأفعالهم. نسألك اللهم أن تهلك الظالمين بالظالمين وأن تخرج الموحدين من بينهم سالمين. نسألك اللهم أن تهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك بقدرتك رب القوى والقدر. نسألك ربنا أن تغفر لنا ذنوبنا كلها. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا وذهاب أحزاننا وذهاب أحزاننا ونزع خوفنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، نسألك النظر إلى وجهك الكريم، نسألك النظر إلى وجهك الكريم، نسألك النظر إلى وجهك الكريم، نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. إذن اللهم بتحرير المسجد الأسير، إذن اللهم بتحرير المسجد الأسير، واجعل دماءنا فداءه، قدس أرواحنا بإهراق دمائنا، قدس أرواحنا بإهراق دمائنا في سبيلك رب العالمين. اللهم أذن بتحرير المسجد الأقصى الأسير، اللهم أذن بتحرير المسجد الأقصى الأسير. نعوذ بك اللهم من شماتة الأعداء، نعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وشماتة الأعداء وسوء القضاء. نعوذ بك اللهم أن نذل لغيرك نعوذ بك اللهم ان نذل لغيرك. اللهم عليك بمن منع الاسلام من بلاد المسلمين. اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن اراد الاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره تدميره. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر على من طغى وتكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر على من طغى وتكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر على من طغى وتكبر. الله اكبر من امريكا، الله اكبر من امريكا، الله اكبر من اوروبا، الله اكبر من روسيا، الله اكبر من كل مكان، الله اكبر من كل انسان، الله اكبر من حكام المسلمين، الله اكبر من عباد الغرب، الله اكبر من الشرق والغرب، الله اكبر من الشمال والجنوب، الله اكبر من كل شيء وهو على كل شيء قدير. آمنا بك سبحانك وحدك في علاك لا شريك لك، فالسماء سماؤك. فاعلم بتدمير اقمار الصناعية لامريكا ولاوروبا. امنا بان السماء سماؤك، فدمر صواريخ الكفر قبل ان تصل الى رؤوس المسلمين. اللهم انا امنا بان السماء سماؤك، فدمر صواريخ الكافرين قبل ان تصل الى رؤوس الموحدين. امنا بان الارض ارضك، فشل ايدي الظالمين قبل ان تقدم على سجن الموحدين. امنا بان الارض ارضك، فشل ايدي الظالمين قبل ان تقبل على اعتقال الموحدين. امنا بان الارض ارضك، نعوذ بك من شماتة المجرمين، نعوذ بك من شماتة الكفرة، نعوذ بك من شماتة الفجرة. امنا بان اخطانا، امنا بانك العدل سبحانك وحدك لا شريك لك. امنا بان لم نصب الا بذنوبنا، فلا مصيبة الا بذنب، ولا يرفع الا بتوبة وبمغفرتك. تعالي نواصينا اليك بالتوبة، وايدينا اليك بالضراعة ان ترفع الذل عن المسلمين. اللهم ارفع الذل عن المسلمين، اللهم ارفع الذل عن المسلمين. اللهم ثبت دعاة التوحيد، اللهم ثبت دعاة التوحيد حتى ترجع بهم المسلمين الى عقيدة التوحيد الحقة، الى لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم اصلح نساء المسلمين، جنبهن التبرج والسفور، جنبهن قضية تحرير المرأة، جنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلهن تقيات مسلمات مؤمنات تقيات نقيات عابدات طاهرات مطهرات متسترات الحاضرات منهن خاصة والغائبات. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم رد ضالهم اليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. نعوذ بك اللهم من هذا الذل، نعوذ بك اللهم من هذا العذاب، نعوذ بك ان نذل لغيرك. انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، فانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، فانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. نسألك بأسمائك الحسنى كلها وباسمك الأعظم أن تعمل فينا بسنتك الخارقة، وأن توجد المخرج لنا، فإنك أنت رب الفلق، وأن ترينا في الظالمين المستعبدين للغرب يوما أسودا، وأن ترينا فيهم يوما أحسن مستمر. اللهم هيئ لهذه الأمة حكاما يحكمون بما أنزلت، يقودوننا إلى التبرع بأموالنا وإلى التبرع بدمائنا في سبيلك وحدك، وحدك لا شريك لك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.